المرتقي في تهديك من غيب الزمان فتتصرف من منهم للسماء تحت ركنيك رواقا من امان انت لي في ساعه الكرب الردى فاسلمي والدوم مبدوء